احنا ملناش دعوة بالناس اللي حوالينا هيفهموا الكلام ده ولا يعتبروه هيروغليفي زي ما بتقولي. يرضى ربنا طبعا ان ايامك كلها تعدي توائم في البيت، وما تجعليهاش توائم، اترقي. لما حد يسألني ما يلزمنيش اي حد، وحد هينفعني لما راجل يبصلك في الشارع وتاخدي سيئات؟ ما حدش هينفعك. الناس كلها ياما دفننا بنات وستات، ما فيش مرة حد قال نزلوني ابيت معاها ليلة. هتباتي في القبر لوحدك، وارد جدا تموتي صغيرة وتموتي قبل ما تتجوزي. بقالك 3 سنين في البيت بتعملي ايه؟ اترقي في الذكر، وترقي في العبادة، وترقي في معرفة ربنا، وترقي في حفظ القرآن، وترقي في العلوم الشرعية، وترقي في خدمة الدين، وترقي في صناعة المعروف. خلت الأربع جدران اللي انت قاعدة في وسطهم دول جنة أوسع من 4 قارات. وورد القرآن والذكر بتخلصيه بالعافية؟ ما هتخلص. يبقى هو ده التعريف لسقامة الحياة، اللي حياته كلها سقامة اللي ما فيهاش قرآن وذكر. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لما عوتب في كثرة الذكر قال إيه؟ قال أنا مثل السمكة، إذا خرجت من الذكر أموت. اللي يرضي ربنا إن أنت تنجزي طاعته في الأيام دي، مش تنزلي وتنجزي معصيته. لو نزلت اشتغلت في مسجد محفظة قرآن، لو قعدت في البيت وقريتي أفضل وأرضى لله من إنك تنزلي تحفظي أطفال قرآن في المسجد. القرار في البيت ده جنة، جنة وعصمة ووصول لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما تكون المرأة من ربها. كل ما بتنزلي خطوة في الشارع كل ما بتبعدي عن ربنا خطوة.